بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونعمر مجلسنا هذا، نسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرتع فيها بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فنسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من رياض الجنة، نتذاكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا، اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو آخر مسجد بناه نبي؟ ما هو آخر مسجد بناه نبي؟ ها؟ من يجيب؟ آخر مسجد بناه نبي ما هو؟ نعم، هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا يعتبر المسجد النبوي المسجد الأوسط، المسجد الأقصى بيت المقدس، مسجد الحرام هو الأدنى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد أوسط، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة في مسجدي، يقول صلى الله عليه وسلم، هذا خير، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والزيادة لها حكم المزيد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه واحد، زيادته وأصله. وعمر رضي الله عنه لما زود بالمسجد من جهة اليمين ذكر له ذلك، هل الزيادة من مسجده أم لا؟ قال: لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، اللهم صل وسلم على رسول الله. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. هنا الفرق بين رواية ابن عمر رواية مسلم وبين رواية الصحيحين الفرق بين اللفظين. لفظ الأول يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، واللفظ الثاني صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. شو الفرق بينه؟ اللي منتبه، الخير والأفضلية. في النص الأول يقول خير، وفي النص الثاني قال أفضل، وهما بمعنى واحد، لكن أحببت يعني أن اختبر الانتباه. ها؟ نعم. لا هو أصلا ليرعي سمعه. أي نعم. إذا اتصلت الصفوف أي نعم، إذا اتصلت الصفوف فالحكم واحد، حتى لو خرج عن، لو كان في الشارع. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. يعني المسجد الحرام يفضل مسجد النبي بمائة صلاة، لكن المسجد الحرام يفضل المساجد الأخرى غير المسجد النبوي بمائة ألف، وسيأتي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. إلا المسجد النبوي ففضل المسجد الحرام على المسجد النبوي بمائة صلاة، لكن مائة صلاة في ألف صلاة مائة ألف فيما سواه في المسجد الحرام. يعني الصلاة في المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بمائة صلاة. فضل صلاة في المسجد الحرام على سائر المساجد ما عدا المسجد النبوي بمائة ألف. نعم. وأخرجه أحمد وابن ماجه. طيب وش السؤال؟ لا. كيف؟ لا، إذا كان عليك صلاة قضاء ما تعوضك الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة، تقول أنا علي ألف صلاة خلاص يعني سددت الدين علي. لا. أي نعم، لكن هذا بفضله ويسجل في حساب خاص في حساب المسجد النبوي. أما الذي عليك إذا كان عليك صلاة أو عليك ديون لله فهذه لها يعني شأن آخر لا يسد شيء عنها. صلاة النافلة تعوض النقص في الفريضة، يعني إذا كان في الفريضة نقص قيل هل له من صلاة النافلة، فيسدد النقص من الصلاة النافلة، يسدد النقص من الصلاة النافلة. لكن إذا كان عليك واجبات، إذا كان عليك واجبات فلا يحسم ما عليك إذا صليت من فضل الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد النبوي لها باب خاص. إن تأخذ نفس الفضل، لأنه يقول صلاة في مسجدي، ما قال صلاة الفريضة ولا قال صلاة النافلة ولا قال صلاة القضاء، صلاة. تعم، نكرة تعم في سياق العموم، صلاة أي صلاة، أي صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. ها؟ الحج إلى بيت الله الحرام، نعم، وش ماله؟ إذا تقبل الله الحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نعم لا شك في ذلك، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما عدا إذا كان مصرا على ترك الصلاة. إذا كان مصر على ترك الصلاة ما ينفع الحج، الحج نفسه ما ينفع، لا يكون الحج مبرور، لا يكون الحج مبرور إلا إذا كان الحاج بارا في حجه ملتزم. إن كان يعني عليه ذنوب ثم تاب منها توبة نصوحة، وهذا من بر الحج أن يعني يتقدمه، أن خلني أتكلم، دعني أتكلم أريحك. إذا قدم يعني تقدم حجه بتوبة نصوح، وهذا هو من آداب الحج، إذا تقدم حجه بتوبة، وإذا كان له لأحد عليه مظالم ردها عليهم، يعني ردها عليهم وحاول أن ينتقي لحجه نفقة، يعني هنا شوف ايش يقول الشيخ رحمه الله، يعني يقول إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح، هذا هو الشاهد، من جميع الذنوب، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، بارك الله فيك، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا من بر الحج ينتخب النفقة الطيبة. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وكذلك العمرة، العمرة كذلك ينبغي أن ينتخب لها النفقة الطيبة. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، إيش هو الغرز؟ ها؟ موضع الركاب، أي موضع الركاب من الناقة أو من السيارة، إذا وضع رجله قال لبيك أحرم، أو في الطيارة وقال لبيك، أي نعم وضع رجله في الغرز يعني أنه في الركاب، في الركاب، أي في الركاب، لأنه نعم إذا أراد أن يركب الناقة يضع رجله في الركاب، أي نعم، ويقول لبيك لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كانت نفقته خبيثة، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور، وحجك غير مبرور. فأخونا سألني أول، قال إذا كان عليه صلاة، الصلاة أمرها عظيم، فالعلماء يقولون من ترك الصلاة متعمدا لا بد من إلزامه بها، فأبو حنيفة قال يسجن يحبس حتى يصلي، طبعا ليفعل هذا اجلس يا أخي، ومالك والشافعي وأحمد يقولون يعرض على السيف، فإن صلى يستتاب، فإن صلى فبها، لم يصلي يقتل، فالثلاثة اتفقوا على قتل، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. فقال المالكية والشافعية يقتل حدا، وبعض الحنابلة معناه إذا قتل حدا أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. بعض المحققين أو المحققين من علماء الحنابلة قالوا لا يعقل أن شخصا يأتي به ولي الأمر ويتوبه ويقول إما أن تتوب وإما أن نقتلك، فيختار القتل على الصلاة، يعني هذا الذي يختار القتل على الصلاة هذا دليل على أنه لا يعتقد وجوب الصلاة وأنه كافر. والأمة مجمعة على أن من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر، إجماع المسلمين. فأخونا إذا كان صاحبه قد ترك الصلاة عمدا، فعلى مذهب من يقول إنه يعني لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، فهذا يجب عليه القضاء من تمام توبته أن يقضي ما فاته، أي نعم. أما من يقولون إن من تركها عمدا واستتيب فلم يتب، أي نعم تركها متعمدا عامدا متعمدا ثم إنه تاب، فلا يقضي لأنه في حال تركها عمدا قد كفر، والكافر يعني الذي يتوب من كفر أو يسلم من كفر أو يتوب من ردته لا يقضي ما فاته، يستأنف حياته الإسلامية من جديد ويكثر من النوافل. باقي شيء يعني بالتفصيل هذا؟ اي نعم. ها في واحد جاي يركض منك، اي نعم مسلم، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، نعم. راجل بيتاجر، راجل بيتاجر وجايب مثلا حاجات من التاجر وبقى عليه فلوس وجاي طلع العمره اتفقت عليه، فهل فلوسه تعتبر كدين؟ هي تجاره ماشيه. اي معليش معليش، لكن هو خلف ما يقضي الدين، عنده مال يقضي الدين، خلص انتهت المشكلة. ما دام هو عليه دين، هو تاجر وعليه فلوس، لكن في تجارته ما يقضي دينه لو أنه مات، فما في بس، ايه ما في بس، اينا يعني يعتمر ولا بس. الصورة الثانية جمعية، يعني جمعية بيجمعوا، اسمع، بيجمعوا كل واحد بيجمع مبلغ مساوي للثاني، وياخذها شهر احدهم وتجي بالنوبه. اي نعم. لا ما فيها شبهه، ما فيها شبهه، ما فيها شبهه. يعني لو نجتمع 20 نفر وكل منا في الشهر يعني يضع في الصندوق 500 ريال ويأخذها واحد منا وتدور المسألة، فهذا من باب القربة والتعاون على البر والتقوى، لكن لابد أن تمر على الجميع. ها؟ هل فيه زيادة على المبلغ؟ ما في زيادة، أقول ما في زيادة، ما في زيادة على المنفعة، لكن هذا تعاون، هذه جمعية تعاونية يجمعون كأنهم يجمعون لواحد منهم مبلغ، كل واحد يجمع مبلغ مساوي للمبلغ الثاني فيأخذها واحد هذا الشهر، الشهر الثاني يأخذها الذي بعده، والشهر حتى تدور عليهم جميعا. فما في بأس، ما في بأس، إلا أنه لو قدر أن يعني توفي أو انفضت الشركة فالمسألة يعني في النفس منها شيء، لأنه بقي من بقي لم يأخذ نصيبه. على كل ما دام أوصى بالسداد تنفذ وصيته. يعني ما تتركوني يعني الدرس فيه نفع شاء. نعم. المرأة الحائض تريد أن تعتمر تحرم وهي حائض، تحرم وهي حائض، تغتسل وتلبس ثيابا نظيفة وتحرم ولو كانت حائضا من أبيار علي، تلبي بالعمرة وتبقى في مكة حتى تطهر، تبقى في مكة له لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ونظفت ملابسها بالسكن، تلبس ملابس نظيفة أو تنظف ملابسها تغسلها ثم تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها ولا شيء عليها. نعم إخواني، على كل حال برضو أجل السؤال فاصل، في فاصل يعني أجعل أسئلتكم فواصل. أي نعم، قبلنا منك السؤال خلاص يصير فاصل ثاني. قال الأحاديث في هذا المعنى يعني في معنى فضل صلاة في المسجد النبوي كثيرة، وفي فضل المسجد الحرام قال كثيرة رحمه. فإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي ماذا يفعل؟ ها؟ يدخل على طول؟ بس لا، قبل ما يدخل عند باب المسجد وش يسوي؟ استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله، ماذا يقول؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف وهو عند الباب، يعني صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد في هنا ولا في أقصى المغرب ولا في أقصى المشرق أو في أقصى المعمورة، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد برزخي، رد برزخي. إذن في الصلاة والسلام عليه الكل سواء، من لم يصلي عليه لا صلاة له. اللهم صل وسلم. الصلاة عندنا ركن، حنا اللي يقولون لنا وهابية نرى أن الصلاة ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. نعم، أحد أركان الصلاة 14 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، اللهم صل وسلم. طيب إيش الفائدة؟ إيش الفائدة أو الزيادة التي يحصل عليها زائر القبر من غير شد رحل؟ ما دام الصلاة والسلام سواء من القريب والبعيد، إيش الميزة التي يحصل عليها الزائر زائر القبر؟ الأدب، الأدب قليل حتى من الشياب، الله المستعان، حتى من مثلي. نعم، زيارة القبر، أحسنت، زيارة القبر من غير شد رحل، هذه التي يمتاز بها من يقف في الواجهة للزيارة. نعم، وعمل ما يستطيع، وإلا في الزيارة غير ممكنة. ليش غير ممكنة؟ لماذا غير ممكنة؟ لا لا لا، الآن ما رحت من غير شد رحل، جيت المسجد النبوي، لكن رحت في الواجهة، وقلت لك حتى وإن وقف في الواجهة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير ممكنة. ما هو السر في هذا؟ لكنك فعلت الذي تستطيع، لكنك فعلت ما تستطيع، ويكتب لك من أجل الزيارة ما فعلت. إنما زيارة القبر ذاته غير ممكنة. نعم، لا، ما يتعلق بالنهي التشريعي، يتعلق بالواقع الكوني. أنا قلت غير ممكن، يتعلق بالواقع الكوني. لا، ما هو الوقت ولا الزحام. شغلوا أفكاركم. لا لا، ما يتعلق بالتشريع، بالأمر والنهي، الواقع الكوني، الواقع الكائن. لا ممكن. نعم، لا لا، ما هو ده سؤالي، انت جاوبني قبل حتى جاوبك، تضيع سؤالي. لا لا، النساء ما يزورن القبر. لا، ما هو داخل المسجد يا أخي، ما هو داخل المسجد. هذا أيضا شيء نتكلم عليه مرة أخرى، لأنه محوط بالجدران، لا يفتح لك الباب حتى تشوف القبر. زيارة القبر أن ترى القبر بعينيك، هذه زيارة القبر. أي نعم، لكن تراها الآن؟ لا، لو فتح أي نعم، لكن كل واحد يفتح له؟ إذن قولي غير ممكن صحيح، وأنت تفعل ما تستطيع، تقف في الواجهة وتسلم. أين وتسلم؟ لكن لو قدر أن يفتح لك الباب تدخل وتشوف، جائز. ليش ما هو جائز؟ ما هو لو فتح الباب حصل مفسدة، لكن من حيث الجواز الكوني يجوز، يجوز، يجوز أن تفتح الباب، لكن إذا دخلت تسلم وتزور القبر فقط ولا تصلي. لأنك لو صليت ركعتين ما تقول صليت في المسجد النبوي، إنما صليت عند القبر وجعلت القبر مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو صليت في الداخل فقد اتخذت قبره مسجدا، وهذا أمر ممنوع. وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تقول صليت في المسجد النبوي، إنما تقول صليت في بيته، صليت عند قبره. يقول لك الصلاة عند القبر جعلته مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا. اللي يقول لي أن القبر داخل المسجد، هو ليس داخل المسجد، ليس داخل المسجد، القبر هو في بيته صلى الله عليه وسلم، والأنبياء تدفن حيث تقبر. الأنبياء ورد حديث لأنهم لما يعني تحاوروا أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت يعني شدهة، أو بعد أن زال الانبهار عنهم بيقين موته صلى الله عليه وسلم، بقي أن يجهزوه، فتحاوروا أين يدفنونه، فخشي لو أبرز قبره أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فأتاهم هاتف من داخل البيت أو سمعوا هاتفا من داخل البيت يقول الأنبياء تدفن حيث تقبر، فدفن في المحل الذي قبض فيه وهو بيته الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. جاء بعض الناس اللي ما عندهم أمانة نقل وغيروا بيتي بقبري، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه قبري مزيدة ليست صحيحة، بل الصحيح بيتي هي المكتوبة. شوف أنا ما شوف المكتوب، لا هذا غلط، شوفها مكتوبة: ما بين بيتي ومنبري، مكتوبة هناك بلوحة عريضة، أي نعم، لتصحيح المفهوم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بيته هو بيته إلى يوم القيامة. هل تشكون في ذلك؟ هو بيته إلى يوم القيامة. سائر البيوت الأخرى أدخلت أرضيتها في المسجد النبوي. إذا صليت في محل بيت من بيوته الأخرى الذي أدخل في المسجد النبوي، تستطيع أن تقول صليت في المسجد النبوي ركعتين، لأنها دخلت في المسجد النبوي. أما بيته فأحيط بجدران وعزل من المسجد، حتى في الأسس صب عليه رصاص، لقصة يذكرها المؤرخون أن أناسا أتوا يريدون أن يسرقوا جثمانه الشريف عليه الصلاة والسلام، فرأى هذا الوالي من ولاة أمر المسلمين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأراه صورهم ثلاثة أو أربعة، وقال: أنقذني من هؤلاء. فأتى إلى المدينة وعمل مأدبة كبيرة وأمر بألا يبقى واحد من أهل المدينة إلا ويحضر المأدبة، وصار في شرفة ينظر للداخلين لعله يجد الصور التي رآها في المنام، أراها إياه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فلما تكامل الجمع ما رأى تلك الصور، نعم ما رأى الثلاثة، ما رأى أولئك، قال: هل بقي أحد؟ قالوا: لم يبقى أحد. قال: ابحثوا. فبحثوا قالوا: لم يبقى إلا دراويش للمسجد، ما لهم حاجة في طعام ولا لهم حاجة في مأدبة ولا، قال: أحضروهم. فلما أحضروهم إذا هم الذين رآهم في المنام، فحقق معهم، وإذا بهم استأجروا بجوار المسجد محل، وحفروا من خلال هذا المحل نفق يريدون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تحت فيسرقوا جثمانه الشريف، اللهم صل وسلم عليه. فأمر الوالي أن يحفر خندق حول القبور ويصب فيها رصاص للحيلولة بين أحد يحاول مثل محاولتهم، وهؤلاء قتلوا على كل حال لأنهم من المفسدين. عندك شيء منه على هذه القصة؟ أي من أقرب محل، من أقرب محل. أما الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض، أي نعم، وإذا أنت مثلا لم تصلي عليه في صلاتك لا صلاة لك، بينما الآخرين يرون الصلاة عليه في الصلاة سنة ونحن نراها ركن. ايش تقول؟ لا، في المسجد الحرام. لما اقول لك المسجد الحرام ايش معنى؟ لما تسمع في مسجدي هذا ايش معنى؟ خلاص يعني خلوك، اللهم صل وسلم على رسولك. أنا ما أبغى أكثر الشرح علشان لا تشتت الذهن. أي نعم، عليكم السلام. أن تراه على صورته، صورته الموصوف بها عليه الصلاة والسلام، موصوف في كتب السير، وصفه علي بن أبي طالب ووصفه غيره من الصحابة عليه الصلاة والسلام. مثلا قال شخصنا رأيت النبي له لحية بيضاء، قلنا له تكذب. ليش قلنا له تكذب؟ لأنه ليس به إلا شعرات قليلة وأيضا يعني مكتومة، يعني ما شاب عليه الصلاة والسلام، وهذا قال رأيته في لحيته بيضاء، فهذا دليل على أنه إنما رأى شيطان، الشيطان لا يتصور بصورته الحقيقية. فانظر إلى صورته، إلى وصفه في كتب الحديث الصحيحة وكتب السيرة الصحيحة. اللهم صل وسلم. إذا رأيته وقيل لك هذا رسول الله فطبق ما رأيت على وصفه. فمن رآه على صورته، من رآه فقد رآه حقا. اللهم صل وسلم. لكن إذا قال من رآني يعني في المنام فإنه سوف يراني في اليقظة، هذا غلط. فسوف يراني في يوم القيامة نعم صحيح، لكن فقد رآني هذا صحيح، لكن فسوف يراني في اليقظة هذا ليس صحيحا. بعض الغالطين بعض الغالطين يعني يقذفون في الكلام ليصلوا إلى أغراضهم الفاسدة. هل من عبادة أو عمل في حق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، اتباع النبي ليس، لا يكون همك، لا يكون هدفك الرؤية. إذا كان هدفك الرؤية حرمتها، والله إذا كان هدفك الرؤية تحرمها، إنما يكون هدفك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني تأتيك على الطريق من الكرامات. اللهم صل. لكن لا يكون همك الكرامة، لا يكون غايتك الكرامة، ليكن غايتك الاستقامة. فإذا خرقت لك العادة وجرى على يديك كرامة هي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقف عندها، عليك بالاستقامة حتى ترد الحوض عليك. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. كل المسجد روضة، لا ينبغي. نعم لا ينبغي، ما هو حتم الصلاة فيها. الصلاة في الروضة ليس واجبا، ليس واجبا. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة نكرة، يعني لا تنحصر رياض الجنة فيها، لا تنحصر رياض الجنة فيها. ففي حلق الذكر، نعم رياض الجنة في حلق الذكر، يعني رياض الجنة في يوم عرفة، في وقت عرفة العمل الصالح، يعني رياض الجنة لأنه يعمل فيها العمل الذي يدخل الجنة بإذن الله. نعم الذي يدخل الله به الجنة. خلاص خلونا نكمل يا أخواننا. نعم قلنا يقول إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في الدخول. في الخروج يقول مثل هذا الدعاء، لكن بدل اللهم افتح لي أبواب رحمتك يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم هنا لم تستعذ إلا بالله أو بصفته، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هذه صفته سبحانه وتعالى، وسلطانه القديم، هذه صفته، من الشيطان الرجيم. استعذت بالله وبصفته سبحانه وتعالى. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين في المسجد النبوي، أول ما يفعل يصلي ركعتين، فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل. بس يعني صلى في الروضة الشريفة، وأفضل إذا لم يكن هناك أذية، لم يكن هناك زحام. والله أنا ما أدري الحقيقة، يعني هل تغلب حسنات الذاهب للروضة سيئاته، أم سيئاته تغلب حسناته؟ الزحام والأذية، المسلم أخو المسلم، يعني حينما تؤذي مسلم وتزاحمه وتدافعه وتلطمه، لا شك أن هذا أذية، أن هذا أذية، وربما كسبت إثما، وهذه المظلمة لا تسامح بها، لا يترك الله منها شيئا، ليست مظلمة في حق نفسك حتى لا يبالي الله بها، إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب بها، لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به. فأما الديوان الذي لا يغفره الله، أن تضع حق الله في غير موضعه، هذا ظلم، شرك. حق الله الخاص به، استحقاقه عليك، استحقاقه عليك الذي لا ند له فيه، تضعه في غير موضعه، شرك، فهذا لا يغفره الله. وديوان لا يترك الله منه شيء، وهو المظالم بينك وبين إخوانك، بينك وبين الخلق، المظالم بين الخلق لا يترك الله منها شيئا، حتى أن الشاة التي لا قرون لها تقتص من الشاة التي لها قرون يوم القيامة. فإذا صفيت المظالم قالت الحيوانات، أو قيل الحكوني ترابا فتكون ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أما الديوان الذي لا يبالي الله به فهو ظلم العبد لنفسه، لا يبالي الله به، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به. أي نعم. فكون هذا الأخ يجي يكسب سنة، يكسب نافلة، ويؤذي، يرتكب محرم علشان يؤذي، اي خلاص كف كف، قل اللهم صل وسلم على رسولك. على كل حال ما ينبغي يعني تصلي عليه، لكن الزيارة اي نعم بقدر ما تستطيع. ايضا قلت لكم قبل قليل، الزيارة الحقيقية غير ممكنة. الزيارة الحقيقية أن يفتح لك الباب وتشوف القبر، إحنا ما يحصل. صبر عن إذنك لو تكرمت. نعم هي جائزة إذا أمكن من غير مفسدة، لو سمحت. أنت أعطيتني أن تمهلني، فلا ترجع في عطيتك. نعم نعم، أي نفس المؤمن معلقة بدينه. لا، هي مسألة قيمية، مسألة قيمية، لكن على كل حال من حيث الصورة يرد المسمى ويستسمح يعني صاحب الدين على التأخير. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال جزاك الله. نعم يا شيخ. هذا المفروض، هذا المشروع، انك اول ما تجي تصلي ركعتين في المسجد النبوي، اقيمت الصلاة، صل مع الجماعة، ما يلزم. صلاة العصر هي تحية المسجد بس، صلاة العصر ما هو بلازم انك تسلم عليه قبل، بعد صلاة العصر اذا فيه وسع ما فيه زحام تذهب، ويعني كما قلت قبل قليل انك تقرب بقدر ما تستطيع، تقف في الواجهة نعم وتسلم. اي نعم. يحرم المرور بين يدي المصلي، حديث أبي سعيد الخدري في المسجد النبوي أذكر لك حديث سعيد بن الخدري، سعيد أبو سعيد الخدري، صلى في المسجد النبوي إلى سترة، فمر شاب من بني مروان، ومروان هو أمير المدينة، أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد فدفعه أبو سعيد، فتلفت الشاب ولم يجد مساق، فحاول مرة أخرى فدفعه بشدة، الشاب شتم أبا سعيد ثم تخلل ووجد طريق وذهب إلى مروان يشكوه. صلى أبو سعيد ثم ذهب إلى مروان باعتبار أن مروان والي المدينة. قال له مروان: ما لك ولابن أخيك يرحمك الله؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان وأنا دفعت شيطانا. فحسم الموقف في هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في مسجد النبي. لكن العلماء يرخصون للضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، إذا كان هناك اختناق زحام نعم، أما في المسجد الحرام فله خصوصية أخرى وهي الطواف حول الكعبة، فالذي يأتي يعني يذهب من أجل أن يطوف حول الكعبة هذا لا ينبغي أن يوقف في طريقه، والذي يصلي في الطرقات في الحقيقة أيضا أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره، فلعل خصوصية المسجد الحرام من أجل الطواف أكد من خصوصية المسجد النبوي. والآن نحن الآن في مشكلة مع أناس لا يحترمون المصلي حتى ولو جعل له سترة، مع أن لهم مساغات كثيرة، هذا هو الأمر المشكل. ولو يعلم المار ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما 40 شهرا 40، لكن الحاصل أنه لو يقف 40 خلى 40 دقيقة، هي سهلة؟ ما هي سهلة، خير له من أن يمر بين يدي المصلي، يعني يقف حتى يسلم ويمر. أي نعم، الضرورة تقدر بقدرها، أنا أقول بالضرورة لكن بشرط أن تكون هناك ضرورة. ما في ضرورة، ما في ضرورة يا أخي، ما في ضرورة، أنا أحط لي الممرات كثيرة، هذا يأتي متعمد ويريد أن يبطل هذه السنة. أي نعم. لا، أنا أجل السؤال إلى بعد شوي. نعم، قال: ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لك صلاهما من غير يعني أذية للناس. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا دليل على أنه توفي ولا لا؟ يدل على أنه توفي. نعم، وإن قال نعم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا الرد ردا برزخيا، لأنه لا ترد عليه روحه كما هي في الدنيا، نعم، بل هو حياة برزخية فوق حياة الأنبياء والشهداء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له، يدعو له، والذي يدعى له ما يدعى، ما يسأل الشفاعة، ما يطلب منه أنه يدعو ولا يدعى، أي نعم، ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من جمعي من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني إذا زار القبر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، ينصرف ما يطيل. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي نعم. على كل حال الكلام شيق ولا يشبع منه، لأنه يتعلق بزيارة المسجد النبوي والأحكام التي تتعلق بهذا، إلى أن قال: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه سبحانه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية ويوم القيامة فقط لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.